قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السواك وقصار الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن نشق على أمتي وعلى الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشو صفاه بالسواك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسواك. السواك مشروع للمؤمن والمؤمنة عند الصلاة، عند الوضوء، وفي بقية الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطرات لفم مرات لرم. ولكن يتأكد في مواضع في الأوقات، يتأكد عند الوضوء، يتأكد عند دخول الصلاة، يتأكد عند دخول المنزل، يتأكد عند قيام من النوم، يتأكد عند تغير الفم من رائحة الكريهة أو الوسخ، يتأكد في هذه المواضع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوشها بالسواك، يعني يدركه بالسواك، ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. يعني لأمرت أمر إيجاب، أما أمر السنة هو مشروع مستحب، لكن لم يوجبه الله تفعل المشقة. فالسنة للمؤمن أن يستاك عند وضوءه، وعند دخوله في الصلاة، وعند قيامه من النوم، عند دخوله المنزل، كما قال تعالى: صلى الله عليه وسلم يأتي كان يدخل المنزل يبدأ بالسواك. ولقولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: السواك مطرات لفم مرات لرم. وتقول رضي الله عنها انهم كانوا يعدون للنبي في الليل سواكه وطهوره، فاذا قام من الليل توضا واستاك عليه الصلاه والسلام، وكان يتهجد من الليل ما شاء الله، وكان ربما يتهجد في اول الليل، ثم تهجد في آخره، ثم تهجد في وسطه، لكن استقر تهجده أخيرا في آخر الليل، استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وهو الأفضل أن التنزل الإلهي الثلث الأخير هو الأفضل. ومن أحب أن يوتر أول الليل خاف أن لا يقوم من آخر الليل فهو أحبط له. أما من يثق بالقيام يرى أنه إن شاء الله قوي على القيام، فإن السنة هو الأفضل آخر الليل. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. في حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم السواك. وهذا يدل على تأكله، ولهذا أكثر فيه عليه الصلاة والسلام، فدل على تأكده بحق كل مسلم مسلمة في هذه المواضع التي تقدم ذكرها: الصلاة، وعند الوضوء، والقيام من النوم، دخول المنزل، وهكذا إذا تغير الفم برائحة طيبة، وإذا استاك كيف شاء، يعني ليلا ونهارا عند الصلاة وغيره، كل ذلك حسن ولا بأس. نعم، وفق الله الجميع. آمين. يعني لتأكده وفضله. اللهم إنا وحيدنا. لا مستحب، ولهذا قال: لولا أن أشبه لا أمرتم. جعله الله مستحب. لا بالنسبة للسواك أيضا، هل هناك يفضل مثلا عود على عود. الأراك أفضل هو الأراك الطيب الأراك المناسب اللي ما يتفتت. وإذا تسوق بعود آخر يتفعل ويحصل به النقاء فلا بأس. أيضا يا شيخ بالنسبة لنا بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حب الأراك، في مثل هذه الحالة هل يقوم بمقام السواك أم لا؟ لا لا المعجون يكلف المعجون يعني يحتاج كلها والسواك ما يحتاج كلها إلا إذا احتاج المعجون في بعض الأحيان من باب غسل الفم في وقت آخر غير وقت الصلاة هذا لا بأس. أما وقت الصلاة سنة السواك بس فقط. بعض طلبة العلم تعرض من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي اقتدى به، فهل شو اسمه النووي لا له غلط سمى إمام لأنه اقتدى به في علمه وفضله وفقهه فله أغلاط الله يعفو عنه له أغلاط وكم قل إمام إلا وله أغلاط آمين كل بني آدم خطأ. إن أحسن الله عليك بالنسبة لابن حجر والنووي وقال أنه أشعري هكذا مطلقا نعم عندهم بعض التأويل نعم هو شيء مطلقا عندهم بعض التأويل الله لا يعني عندهم بعض الأخطاء يعني نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاك في رمضان صحيح؟ الحديث في اشتياك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يعني عامل بالربيع رأيت النبي يشتاك ما لا أصيغه صائم لكن ما أعرف حال سنده الآن يحتاج المراجعة لكن قول صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء يكفي يعم رمضان وغيره يعم الصائم وغير الصائم مع كل وضوء مع كل صلاة يعم الظهر والعصر في حق الصائم وغيره أحسن في أثناء المضمضة صلى الله عليك ولا عندنا الله عندما يبدأ الوضوء سلم عليك الله نعم نعم السواك في غير المشروع كم يجب أن تفضل بهذا الحاجات؟ ما لها حاجة لها دواء آخر لها الصابون ولها الإسنان ولها أشياء أخرى لهم في حاجة للسواك ما في شيء أبدا ما في شيء يعني ما في شيء ما في بس أحسن بالنسبة للمعجون استعماله في رمضان هل يضر لا ما يضر لا يبيع بس يغسل به ويسفه ما يضر مثل ما يتبضر بالماء نعم أحسن الله لك شخص يستاك في كل وقت ويستدل بحديث عائشة أن النام لا حرج وهذا سنة يرى لا حرج السواك ما طاب الله فيه لا حرج سنة ما هي الأمر واسع جزاك الله خير من الذي يشفع من الذي يشفع ما شاء وسع كل شيء نعم نعم سلم عليهم ونصحهم لأن هذا شبهة لهم شبهة تأويل هم مثل الجهمية ومعتزلة في تأويل بعض الصفات لا في اللي يعرف منهم بهذا ينصح يوجه إلى الخير وما له